يقول أحسن الله إليكم: ما توجيهكم لحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم ينهى عنه؟ هذا في أول الأمر كان يوافق من باب التألف لهم.